النهارده على حاجه اسمها فيسيولوجيا التشينج او مكان التشينج دي اللي هي التغيرات اللي بتحصل كلها طبعا تخش تحت باب تغيرات فيسيولوجيا. هو المهم الواحد يبقى عارف ان فيسيولوجيا التشينج دي هتلاقوا في جزء كبير منه من التشينج دي هي بنعتمد عليها فوق ده بوزيتيف. دي حاجه. الحاجة الثانية من الفيسيولوجيا تشينج دي لازم الواحد يبقى عارفها عشان يتوقع الكومن كومبلينز مع الحاجة. يعني شوية التغيرات دي بتبان بقى على البيشنت في صورة شوية كومبلينز. بعتين الحدود بتاعي طبيعي من اللي مش طبيعي مع الحاجة. أول حاجة نتكلم عليها في التشينجز هي التشينجز اللي بتحصل في الجينيتال أورجنز. طبعا مؤكد ان الجينيتال أورجنز يحصل فيها تغيرات مع الحاجة أكيد يعني. وأولهم هو اليوتس. اول حاجه بتحصل هي تغيرات في اليوترس حجمه بيجراله ايه؟ كلام بقى يعني عويط قوي. اليوترس حجمه بيجراله ايه؟ بيكبر كويس قوي. هو النون بريجننت يوترس طوله 7.5 سنتي في المتوسط، فيكون تيرم بريجننسي زي ما انتوا عارفين بيبقى طوله 35 سنتي. هو اليوترس حجمه كبير وطوله بيزيد يعني. الزياده في حجم اليوترس معظمها عباره عن هايبرتروفي. انتوا سامعين من الباثولوجي ان في حاجه اسمها هايبرتروفي وحاجه اسمها هايبرتروفي. تمام؟ هايبرتروفي يعني الانديفيدوال ماسل فايبر تكبر، هايبرتروفي يعني عددهم بيزيد. هو الاثنين بيحصلوا ولكن الزياده في السايز بتبقى مينلي في صوره هايبرتروفي. هو ده اللي بيفصل حاجه ان وقت الولاده بترجع الماسل فايبر الثاني يحصل لها ايه؟ تكبر معاها. ريتراكشن يعني هي كانت اندر جوينج ستراتش على مدار الحمل كله، وقت الولاده بيحصل لها ريتراكشن ترجع تكش وترجع الاوريجينال لاند بتاعها مره ثانيه. هو اليوترس بيطول وبيطول مينلي باي هايبرتروفي اكثر من هايبرتروفي. في برضه هايبرتروفي بس هايبرتروفي اكثر. تاني حاجة ان اليوترس ده وزنه بيزيد، يعني هو النون بريجننت يوترس وزنه في المتوسط 50 جرام على اخر الحمل بيبقى وزنه كيلو. ده وزن اليوترس طبعا لوحده فاضي من غير اي حاجة تانية. وبعدين مؤكد البلاد سبلاي بتاع اليوترس بيزيد. البلاد سبلاي بتاع اليوترس زي ما قلنا كذا مرة بيزيد جدا جدا مع الحمل، يعني هو البلاد سبلاي بتاع النون بريجننت يوترس حوالي مثلا 50 مللي في الدقيقة. على اواخر الحمل هتلاقيه 800 مللي ولا 1000 دي. يعني بيزيد بنسبه كبيره جدا جدا البلاد سبلاي في اليوترس. كل ده الايفكت بتاع الهرمونز وبتاع الحمل نفسه يعني. اليوترس كمان انتوا عارفين ان هو اثناء الحمل بيحصل فيه شويه كونتراكشنز. كونتراكشنز كده ضعيفه، هي ما هياش كونتراكشنز يعني بتاعت ولاده ولا حاجه، بس هي ويك كونتراكشنز. والويك كونتراكشنز دي الغرض منها والحكمه منها هي تو بروموت سيركيليشن في الجسم. يعني لما يحصل كونتراكشن ضعيف قوي كده في الدراي هول ده بيزق دم اكتر، يعني بيشتغل كانها فم بيزق الدم من ناحيه التسلسل. اليوترس كمان انتوا عارفين ان هو طالما كبر كده يبقى لازم الليجمنتس اللي شايله اليوترس يحصل فيها هايبر، اللي هم الراوند ليجمنتس بيحصل فيها هايبر. حتى الدليل على كده انه بعد الولاده الراوند بيحصل لهم ايه؟ انفوليوشن. هو الانفوليوشن ده ما بيكتملش الا بنهايه البيركوليوم. مش قلنا الكلام ده قبل كده كذا مره ان هو الراوند ليجمنت بعد الولاده على طول كانت طولت قوي قوي اثناء الحمل، كويس؟ وبعدين بعد الولاده بتبقى لاكس شويه لغايه لما مره ثانيه يحصل لهم انفوليوشن. فالليجمنتس كمان بيحصل فيها بتبقى اندر جوينج ستريتش وهايبرتروفي. انتوا تعرفوا ان اليوترس اثناء الحمل بيتحرك ناحيتين. ناحيه اليمين يعني بيبقى في حاجه اسمها داكسترو روتيشن. وعارفين كمان تفسير الداكسترو روتيشن. يعني ليه اليوترس از روتيتد تو ذا رايت اند تلتد تو ذا رايت. هو لافف يمين ومايل يمين شويه. ليه بقى؟ لانه في على ناحيه الشمال البلفيك كولون، والبلفيك كولون اللي فيكم فاكر البلفيك كولون ملوش مثل ده، يعني ما بيتحركش زي بيتحرك دلوقتي. فلما اليوترس بيكبر لازم بيتاخر شويه ناحيه يمين. هو معظم الحوامل تلاقي عندهم اليوترس تاكس بروتين، وده اللي بيفسر حاجه مشهوره قوي قوي قوي في الحوامل. كل الحوامل اللي هو الشهر الرابع ولا الخامس بيقول لك انهم عندهم وجع تحت عند الاليك فاكسا كده او فوق الانجوانا دي. ده سببه ستريتش على الراوند ليجمنت، يعني الراوند ليجمنت اللي بيكبر بنيه سريع ده بيعمل ستريتش يخلي الست تقول لك ان عندها وجع سوبرا اي مين يعني اباف ذا انجواين ليجمنت كده. المكان ده مشهور قوي. وتشتكي اكتر من ناحيه الشمال ولا اليمين؟ مش اخر كلام يعني شمال اكتر. ليه؟ لان الستريتش على الراوند ليجمنت الشمال اكتر لان اليوترس محدود يمين. حتى بيبقى الحل قول لها نامي على جنب الشمال عشان تقلل الستريتش اللي هو على الراوند ليجمنت الشمال. ايه تاني؟ ما احنا قلنا ان اليوترس طوله بيزيد ووزنه بيزيد وفاسكولاريتي بيزيد، حتى الليجمنتس اللي شايلاه كمان بيحصل فيها هايبرتروفي، ممكن يحصل فيه ويك كونتراكشن دي، وممكن يتكلف يمين او يبقى داكسترو روتيت. ابتداء من 28 اسبوع زي ما انتم عارفين اليوترس بيبقى ديفرنشيتد الى ايه وايه؟ ابر سكند ولور سكند. هتلاقوا جدول كده ساذج قوي قوي بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت، فروق ما بينهم سهله قوي قوي بس مهمه جدا. يعني ايه الفرق ما بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت؟ الابر سيجمنت بيتوصف بان وقت الولاده بيكون اكتف، عاملين ان هو undergoing contractions and retractions، while the lower segment is passive undergoing stretch and adaptation. دي حاجه قلناها كذا مره طول السنه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الابر سيجمنت مكون من 3 layers of muscles، والمين بالك هو الاوبليك لاير اللي قلنا عليها كذا مره، دي هي المين بالك. في براها اوتر لونجيتودينال لاير، وفي جوه سيركلر لاير انر سيركلر لاير. اللور سيجمنت في برضه 3 layers of muscles، ولكن المين بالك اللي هي الانترميديت لاير او الاوبليك دي is poorly developed في اللور سيجمنت. يعني هو اللور سيجمنت برضه في 3 layers of muscles، انما اللاير الوسطانيه اللي هي اهم واحده is poorly developed. في فروق تانية كمان، البريتونيال ساكشن، البريتونيال اوفر لاين دي اوفر سيجمنت شكله يعني ترانلي ادر اند وايلد البريتونيال اوفر لاين دي لور سيجمنت از لوز يعني كان انا بنتكلم على الراس اليوترس والكمبليت والكمبليت. طب وبرضه ده لو تتكلم من بره من جوه برضه الممبرينز في الابر سيجمنت بتبقى ايه؟ الممبرينز بتبقى ادر اند الابر سيجمنت ادر اند ديسيديو، في حين الممبرينز عند اللور سيجمنت بتبقى لوز لي ادر، عشان كده بيتكون حاجه اسمها باج اوف كورو بالظبط كده. طيب ايه اهميه اللور سيجمنت بالنسبه لنا؟ في اهميتين انتوا سامعينهم طول السنه واخرهم لسه المره اللي فاتت باين على طول. النسيزيريان سكشن لما بتتعمل بتتعمل فين؟ اللور سيجمنت. وان البلاسنتا لو بقت امبلانتد في اللور سيجمنت هيبقى اسمها بلاسنتا ريبي، وان لو العيانه اوبستراكتد اللور سيجمنت هو اللي بيفكر. يعني ايه ده المكان اللي ده اسمه كلينيكال سيجنفكنس اوف اللور سيجمنت. لور سيجمنت ده بتيجي سيرته في لور سيجمنت انسيجن رابشر لور سيجمنت وفي البلاسنتا. دي شويه التغيرات اللي بتحصل في اليوترس اثناء الحمل. في المره بقى في تغيرات كمان او قبل ما تسيب اليوترس، يعني في تشينجز ثانيه نتيجه للانكريز فاسكولاريتي ونتيجه للهرمونز. الكونسيستنسي بتاع اليوترس بتتغير، بيبقى صافي شويه مع الحمل، دي برضه حاجه بتعرف كده. وبرضه عشان الانكريز فاسكولاريتي بيحصل تشينج في لون السيرفيس، بيحصل بلوش ديسكولوريشن اوف ذا سيرفيس. يبقى دلوقتي اليوترس بقى سوفت اكتر وبقى في بلوش ديسكولوريشن اوف ذا سيرفيس، ودي من العلامات المشهوره لتشخيص بريجننسي. دي من العلامات مشهوره قوي قوي عشان بنشخص بيها بريجننسي، اللي هو سوفتنينج اوف ذا سيرفيس وبلوش ديسكولوريشن اوف ذا سيرفيس. السيرفيس في حاجه ثانيه بالمره ودي برضه قديمه، الدرس كله النهارده سامعين وقت كده. ايه اللي بيحصل جوه السيرفيس نفسه؟ مش دلوقتي البروجستيرون هو الوقت الأفر هام، فالميوكس بيبقى هنا باري باري تيك مش كده؟ ولدرجة انه اسمه ايه يا محمد؟ اسمه سيرفايكال ميوكس بلاك، اللي هو وقت الولادة بيقع ويبقى اسمه مش عارف. شوية تغيرات بتحصل في اليوترس كلها منطقية وسهلة، بس لازم الواحد يحفظهم كده واحدة بواحدة. طيب في تغيرات كمان بتحصل في الفاجينا، حتى الفاجينا فيها تشينجز برضه، لانه بيبقى فيه انكريز فاسكولاريتي للبلس بشكل عام، وبيحصل تشينجز في الفاجينا. تشينجز في الفاجينا دي هي اول حاجه برضه بلوش ديسكولوريشن في الفاجينا نتيجه انكريز فاسكولاريتي، بلوش ديسكولوريشن في البيكوزا اوف الفاجينا. وفي اوائل الحمل بيبقى فيه انكريز ترانسوليت، انكريز ترانسوليت يعني بيزود شويه الديسشارج نتيجه برضه للانكريز فاسكولاريتي. ودي هتلاقيها برضه من العلامات اللي بنعتمد عليها فور دياجنوزس اوف بريجنس. وبعدين في تغيرات بتحصل كمان في الاوفري، ده سهل قوي. الاوفري برضه زي زي كل الفالي اورجن في البلاد سبلاي بتاعه هيزيد. فاول ثلاث اشهر وان اوف ذا اوفريز هيحتوي على ايه؟ الكورفس برضه كلام بسيط قوي. حتى الفالبا كمان ممكن يحصل فيها تشينجز مع الحمل. والتشينج انتوا عارفينه وقلناها قبل كده. ايه اللي بيحصل في الفالبا؟ فينز في الفالبا ممكن تتمدد. كنا جبنا سيرة قبل كده حاجة اسمها الريكوزيتيز اوف ذا بارت، دي ممكن تحصل مع الحمل. تمام؟ كل دي تغيرات بتحصل في الجينيتال اورجنز وكلها مش جديدة يعني سامعينها. في بقى تشينجز بتحصل في البريستس كمان. في بريست تشينجز، البريست تشينجز دي من الحاجات اللي بتحصل نسبيا بدري مع الحمل. يا محمد ممكن تديله ده. في بريست تشينجز بتحصل مع الحمل. اول حاجه في البريست تشينجز بتحصل هي انكريز سايز فاسكولاريتي اند نودولاريتي اوف ذا بريست، انكريز في السايز وفي الفاسكولاريتي وفي النودولاريتي اوف ذا بريست. يعني اساسا تحسب التشينج في السايز اوف ذا بريست تحسب مودولاريتي. مودولاريتي يعني كلكيع خلاص، تحسب كلكيع كده مع الحمل. ده بيحصل ده سببه الايفكت اوف بريجننسي هرمونز. في حاجه ثانيه هيبقوا يقولوا لكم عليها في البطنه، في حاجه اسمها دايليتد فينز اوفر ذا تشيست، دي بتتشاف يعني ما تحسش تتشاف. تلاقي الست الحامل بيبقى عندها الفينز بتبقى فيزبل اوفر ذا تشيست على الريبس كده عند المنطقه بتاعه البريست. حتى في البطن هيقولوا لكم وهيسالوك السؤال ده، سؤال مشهور قوي في البطن، بيقول لك ايه اهم سبب او اكتر سبب كومن يعمل دايليتد فينز اوفر ذا تشيست؟ هيبقى بريجننت، حاجه فيسيولوجيكال، دي حاجه عاديه التغيرات بتاعه الحمل. وبعدين هتلاقي كمان increased pigmentation of the nipple and areola. الكلام ده هقوله فين؟ الشرعي مش كده؟ ولا ده؟ كويس. في increased pigmentation of the nipple and areola. وال increased pigmentation اللي بيحصل ده يكاد يكون irreversible، يعني هو بيحصل مع أول حمل بيحصل شوية reversible change ده، إنما هو بيفضل بعد كده. وغير البيجمنتيشن ده بيحصل another area of pigmentation surrounding the areola، يعني غير الاريولا بيتكون حواليها another area of dark pigmentation اسمها secondary areola. وبعدين بيحصل كمان انه في الاريولا نفسها تلاقي skin elevations، يعني حتت كده في السكن كانها حبوب صغيره قوي قوي كده skin elevations في الاريولا، حاجه اسمها Montgomery tubercles. Montgomery tubercles دي في عمالين يشيلوا ويحطوا يقول لك لا دي مش عارف دي سويت لانس لا دي سيبيشيس لانس، مهم انها سكن اليفيشنز موجوده في الايرلا دي بتبان برضو مع الحمل. وبدءا من الشهر الرابع او الخامس ممكن يحصل حاجه اسمها اكسبريشن اوف كولسترول. اكسبريشن اوف كولسترول، خلي بالك انا ما قلتش سيكريشن ولا قلت ميلك، انا قلت اكسبريشن اوف كولسترول. اي مين انه مش هيبقى فيه ميلك وتالي خلاص بس القصه دي، وليه ما فيش ميلك؟ عشان الاستروجين عالي، هو في برولاكتين انما مفيش ميلك، في كولسترول. كنت عايز انما الكولسترول ده كان بي اكسبرس، يعني هو الكولسترول ده ما بيحصلوش سكريشن من نفسه، هو لو انت ضغطت على الساينسز بحيث ان انت تعمل ايفاكويشن تراك ممكن يبقى في كولسترول. هي الجمله كده في الاخر اوف اكسبرشن اوف كولسترول، يعني ممكن يبقى في كولسترول. امال ميلك سكريشن يبقى لو حصل ايه؟ لو البيبي مات، لو البيبي مات بدري يعني مس ابورشن مثلا ممكن يبقى في ميلك سكريشن. لو البيبي مات في الاواخر انترايتران في تدات ممكن يبقى برضه في ميلك سكريشن. نوع ده اسمه expression of cholesterol. ومرة تانية التغيرات اللي بتحصل في البلاست هقولها مرة تانية، increase في size والvascularity والnodularity، بيبقى فيه dilated veins، بيبقى فيه pigmentation في الareola والنبل، بيبقى فيه another area of pigmentation اسمها secondary areola، وبيبقى فيه elevations في skin اسمها Montgomery tubercles. والcholesterol may be expressed بدأ من الشهر الرابع أو الخامس. دي تغيرات اللي بتحصل في البلاست. التغيرات بقى اللي بتحصل او السيستم اللي بعده هو كارديوفاسكولار سيستم، برضه انتوا عارفينه لان لسه كنا بنتكلم عليه قريب. بلاد فوليوم بيجرانو ايه؟ بلاد فوليوم بيزيد، والزياده في بلاد فوليوم بتوصل للماكسيمم بتاعها امتى؟ عند 34 اسبوع. كويس؟ الزياده في بلاد فوليوم عباره عن زياده في حاجتين، مين ومين؟ البلازما والار بي سي. مين فيهم بيزيد اكتر؟ البلازما بتزيد اكتر بكتير من الزياده في الار بي سي، يعني البلازما بتزيد حوالي 45% والار بي سي بتزيد بنسبه 15%. نتيجه لكده بيحصل هيمو دايلوشن، والهيمو دايلوشن يعمل هايبر دايلوشن. والهايبر دايلوشن هي اللي تخليك تسمع ايه؟ سيستوليك مربر، اي مين هو فانكشنال. برضه نتيجه لكده وات دو اكسبكت الهيموجلوبين يجرى له ايه؟ الهيموجلوبين كونسنتريشن بيقل، لازم مع الحمل بيقل خلاص، لازم يقل الهيموجلوبين. فبلاد فوليوم بيزيد ومعظم الزياده في البلازما، والنتيجه كده بيحصل هيمو دايلوشن هايبر دايناميك سيركيليشن، وممكن نسمع فانكشنال ميرمر. كويس. الكاردياك اوت بوت هيجرى له ايه؟ الكاردياك اوت بوت اللي هو يساوي ستروك فوليوم مضروب في هارت ريت. الهارت ريت على فكره بيزيد شويه كمان، هو برضه مع الحمل 10-15% كده هارت ريت بيزيد، والستروك فوليوم بيزيد قوي، يبقى كارديك اوت بوت كده كده غصب عننا هيزيد، وهو ده اللي ممكن يدخل الست الكارديك في ايه؟ في ايه؟ ده دي النقطه اللي قعدنا نتك عليها قوي في حكايه هارت ديزيز. تمام؟ طيب ده كده كارديك اوت بوت. البلاد كونستيتيونتس كمان، مكونات البلاد بتتغير شويه. يعني اللوكوسيتيك كاونت بيزيد مع الحمل، دي حاجه بقى المفروض تكونوا سمعناها في سنه اولى. يعني كانوا في سنه اولى في الفيسيولوجي بيدرسوا لكم الاسباب اللي هي تعمل لوكوسايتوزس. كان اللوكوسايتوزس دي مش كلها على فكره فطرات، في فيسيولوجيكال لوكوسايتوزس مع بريجنس. هو اللوكوسيتيك كاونت كام لكام؟ من 4000 ل 11000، ده رينج اوف نورمال. مع الحمل ممكن يوصل لغايه 15000. عشان كده لما كنا بندور على انفكشن كان الاحسن ان احنا نعمل سي ار بي، ما ينفعش قوي انك تعتمد على اللوكوسيتيك كاونت ديورينج بريجننسي لانه كده كده بيزيد مع الحمل اللوكوسيتيك كاونت. تمام؟ من هنا بتتغير تركيز الفايبرينوجين بيجراله ايه مع الحمل بيزيد، ودي برضه قلناها قبل كده مش حامل من 200 ل 400 ملي جرام بير سنت، مع الحمل بيوصل 600 ملي جرام بير سنت. كلكم تعرفوا ان مع الحمل بيحصل شويه سولت اند ووتر ريتنشن، وعشان كده الست بيجي لها ايه رد ديما خصوصا في اواخر الحمل. مع الحمل كمان بيحصل ان الايبكس اوف ذا هارت بيتغير خصوصا بقى في اواخر الحمل، عايزين انه بيحصل روتيشن اوف ذا هارت. يعني لو الهارت كده ده الاكسس بتاع الهارت، لما الحمل يبقى في الاواخر في الشهر الثامن مثلا على حاجه ويدرس يكبر قوي قوي بيحصل تشينج في الاكسس اوف ذا هارت، بيتغير الاكسس اوف ذا هارت. كل ما اليوترس بيكبر كل ما بيتغير الاكسس اوف ذا هارت. لما بيتغير الاكسس اوف ذا هارت ده يعمل شويه تشينجز تبان في الاي سي جي. يعني اي واحده حامل يو شود اكسبكت انه هيبقى في شويه اي سي جي تشينجز. والكلام اللي انا بقول لكم زي ما قلت لكم في الاول خالص قلت لكم لازم الواحد يبقى فاهم التغيرات دي بس علشان يقدر يحكم ايه النورمال بالابنورمال. يعني لو بصيت في اي سي جي بتاع واحده حامل هتلاقي تشينجز في الاس تي سي، يو شود اكسبكت ان دي حاجه عاديه مع الحمل في اواخر الحمل. طيب برضه المشهور قوي قوي انه يحصل مع الحمل ايه فينس ستيزس، يحصل ستيزس فينس ستيزس. الفينس ستيزس ده سببه دايلاتيشن في الوول بتاع الفينس، يعني هو البروجستيرون نفسه يعمل ريلاكسيشن في الوول بتاع الفينس، وكمان هرمون اسمه ريلاكسين طالع من الجسم واضح اسمه ريلاكسين. ريلاكسين وبروجستيرون الاثنين بيعملوا ريلاكسيشن في الوول اوف ذا فينس. دي حاجه. تاني حاجه بقى بص على الفينس بتاعت اللور ليمبس هتلاقي انه اليوترس نفسه عامل ميكانيكال كومبريشن. هو اليوترس الكبير قوي اللي جواه عيل وبلاسنتا وفلود، ما هو ضاغط على البلفيك فينز. البلفيك فينز هي اللي دريننج الفينز اوف ذا لور ليبس. دلوقتي في سببين يخلوا الفينز دي دايليت. السبب الاولاني هو سيمبلي ميكانيكال كومبريشن، السبب الثاني هو هرمونال ايفكت بتاع البروجستيرون والريلاكسين. فاينالي الفينز لما تبقى دايليت يبقى الست ممكن يجرى لها ايه مع الحمل، ممكن يبقى عندها شويه باريكوزيتي دي بتحصل. تمام؟ حتى ممكن كمان يبقى عندهم بايلز، كتير من الحوامل بيجي لهم بايلز، بيجي لهم هيمورويدز، خصوصا لو عندهم استعداد. يعني تلاقي الست دي يجي لها بايلز او هيمورويدز، خصوصا لو عندها استعداد، يعني البيلز بتاعتها شويه ويك ممكن يبان كده معاها. وبعدين بعد ما تولد الكلام ده بيختلف. فممكن تلاقي الست الحامل عندها باريكوزيتيز في اللور ليمز، او ممكن تلاقي عندها بايلز. طبعا البيل لما يبقى انجورج بالبلاد بريشر جواه هيجرى له ايه؟ انجورج بالبلاد، بلاد محشور جواه. عشان يزيد يبقى ساعتها ممكن فلويد يطلع بره في البيت ويجيب للست دي. تمام؟ ده الميكانيكال افكت. يعني البلاد بريشر نورمالي البلاد بريشر مع الحمل في السكند ترايمستر بيرتفع شويه لانه بقى عارفين الساينوسويدز بتاعت بتفتح بقى ساينوسويدز بحجم كبير. على ما بنوصل للسكند ترايمستر بيكون في ساينوسويدز كبيره اتفتحت، فده بيخلي البلاد بريشر يرتفع شويه في السكند ترايمستر. واحنا كنا حددنا الليميتس اوف نورمال بلاد بريشر قبل كده، قلنا اخر حاجه في نورمال بلاد بريشر هي 140. فده كل التشينجز اللي بتحصل في الكارديو فاسكولار سيستم، مش ولا حاجه جديده. مظبوط. اللي بعده التشينجز اللي بتحصل في الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم برضه بيحصل فيه حاجه، تلاقي هم عندهم شويه ديسنيا. ديسنيا مش معناها difficulty في respiration بس، ديسنيا معناها كمان awareness of respiration. يعني لو البني ادم حاسس انه بيتنفس دي برضه بتتسمى ديسنيا. وتلاقي كتير من الحوامل عندهم نهجان كده، ده بيتفسر بحاجتين. اولا الافكت اوف بروجستيرون، بروجستيرون بيعمل كده بيعمل هايبر فنتيليشن ويعمل الشعور ده، دي حاجه. الحاجه الثانيه هي اليوترس اللي عمال يكبر يكبر يكبر لغايه لما بيحد من حركه مين؟ الدايفرام. ولما اليوترس بيكبر قوي الدايفرام ما بيقدرش يتحرك فيه. تمام؟ فده ممكن يعمل شويه ديسك. الكلام ده يبان اكتر في اي شهر؟ الشهر الثامن، لان زي ما انتم سامعين قبل كده برضه في الشهر التاسع بيحصل ايه؟ بينزل اليوترس، حتى مكتوب من ضمن علامات البرودروما زمان قوي الكلام ده. ريليف اوف ابر ابدومينال بريشر سيمبل. والله اسم ابر ابدومينال بريشر سيمبل. اواخر الحمل بقى لما يحصل ديسنت اوف ذا بريزنتنج كورد بيحصل ريليف للابر ابدومينال بريشر سيمبلز دي، وهم من ضمنهم في الديسك. يعني في الاخر كده اي واحده حامل عندها شويه ديسك خصوصا في الشهر الثاني، ده هرمون الافكت وميكانيكال. طيب في changes بيحصل كمان في GIT gastrointestinal tract. في changes بيحصل في gastrointestinal tract. The changes اللي بيحصل دي كده. أولا في tendency to nausea possibly vomiting خصوصا في أول 3 شهور الحمل. دي معلومات عامة يعني مش كده. أي واحدة حامل بيبقى عندها جمامان وممكن يبقى عندها vomiting في أول 3 شهور الحمل. السبب مش معروف بالضبط بس بيقولوا ده قد يكون ال HCG. يعني أكتر theory accepted إن ده ال HCG هو الحاجة اللي جدت مع الحمل. كويس؟ دي أول حاجة. تاني حاجة إنه سبت الحمل بيبقى عندها increased salivation. دي حاجة عادية بيحصل increased salivation مع الحمل. خصوصا برضو في أول 3 شهور. وبعدين ست الحامل بيبقى عندها higher incidence of dental caries يعني اسنانها تساوي صافي. ليه؟ مش مسألة كالسيوم، قصة مش قصة كالسيوم ولا كالسيوم deficiency ولا حاجة خالص. هو زي ما زاد السلايفيشن بتزيد الاسيديتي اوف ذا سلايفا، والاسيديتي اوف ذا سلايفا دي هي اللي بتخلي اسنانها تساوي. يعني ست الحامل عندها استعداد اكتر من غيرها ان اسنانها تساوي اثناء الحمل. هيبقى مطلوب مننا تعمل ايه؟ تكسر سنانها زي تطلع في الاعلام مش عارف. بس لما تكسر سنانها هيحصل عندها bleeding gums. بيحصل دي بتحصل برضو كتير قوي قوي في الحوامل انك تلاقي شوية زي إديمة كده ولا congestion في الجم. دي تغيرات بتحصل مع الحمل وشكوى very common في الحوامل. تلاقي سكر الحمل بتقولك لما تكسر سنانها بينزل ده تبت. بيحصل changes دي hypertrophy of the gum. ده بيحصل مع الحمل ده estrogen effect. وبعدين تلاقي الست الحامل دي برضو ممكن يبقى عندها حاجة اسمها heartburn. heartburn اللي هو بيقول عليه حرقان في فم المعدة. هي البيشنت هتقول لك عليه كده. الheartburn ده مش سببه acidity. يعني ما حدش قال ان الجاستريك acidity بتزيد مع الحمل. بالعكس دي بتقل. الacidity بتقل بنسبة 50% مع الحمل. الجاستريك acidity بتقل. ومرة الست بتحس بحرقان في معدتها ليه؟ ليه بقى يا سيدي؟ عشان الويترس لما بيكبر كده بيزق المعدة لفوق. لما بيزقها لفوق بيحصل some sort زي hiatus hernia. اسمعوا على hiatus hernia كويس قوي. فالمعده بتتزق لفوق. هنا كانوا بيقولوا لكم زمان سنه اولى ان هنا في زي sphincteric mechanism بيمنع الجاستريك كونتنس ان هنا يحصل لها ريفلكس وتروح فين؟ في الاسوفاجس. يعني نورمالي هنا في زي sphincteric mechanism بيخلي الجاستريك كونتنس اللي هي بين قوسين acidic ما ترجعش تاني في الاسوفاجس. انما لما تبقى الستمك pushed upward ساعتها السنتريك ميكانيزم ده مش هيشتغل مظبوط وممكن يحصل ريفلكس اوف ذا جاستريك كونتنس. ريفلكس ارتجاع شويه ان الجاستريك كونتنس ترجع تاني في الاسوفاجس. الجاستريك كونتنس او اسيدك فلما ترجع في الاسوفاجس الاسوفاجس مش متعود على الكلام ده فيحصل اسوفاجايتس. يعني القصه في الاخر اسمها ريفلكس اسوفاجايتس. الشعور بالحرقان اللي العيانه بتحس بيه او مش عيانه او دي الكل اللي بنتكلم عليه النهارده مش عيانه هي واحده حامل الست الحامل دي بتحس بالاراضي نتيجه ريفلكس اسوفاجايتس. ده تشينج. في حاجات من التشينجز اوف بريجننسي احنا نعرف الحكمه منها وفي حاجات ما نعرفهاش. دي تغيرات سببها الهرمون. لما هو ليه في هايبرتروفي في الجم وفي كونجشن في النيزل ميكوزا دي تشينج بتاع الهرمون. يعني الهرمون بيعمل كله على بعض الهرمونات وازاي بتعمل افكت. فالست الحامل فيري كومنلي تحس بريفلكس اسوفاجايتس. ده يبان امتى ويختفي انت؟ كلام بقى سهل بقى. دمك اهو. يبقى نرتب في 8 شهور ويتحسن مع بداية الشهر التاسع لما اليوترس يحصل. حتى ده برضو من ضمن تحت باب ريليف اوف ابر ابدومينال بريشر سيلز. الست الحامل بيبقى عندها تندنسي تو كونستيبيشن. برضو من معلومات مشهورة قوي قوي انه مع الحمل ممكن يبقى فيه تندنسي تو كونستيبيشن. عندها استعداد اكتر من الجينا كونستيبيشن. برضو ده الافكت بتاع مين؟ البروجستيرون والريلاكسين. بتقل الموتيليتي اوف ذا انتستين بيبقى فيه تندنسي تو كونستيبيشن. فدي برضو حاجه ممكن تحصل في الحياه. اللي بيحصل برضو تشينجز بتحصل في الليفر والجول بلادر. الليفر الايستروجين بيأثر شويه على الاكتيفيتي اوف ليفر انزايم. دي حاجه انتوا عارفينها من ايام البيلز. من ايام البيلز احنا قلنا انه البيلز ممكن لها افكت على الليفر شويه. والحمل برضه كذلك. يعني الحمل يمثل عبء شويه على الليفر. الاستروجين بيقلل الاكتيفيتي اوف ليفر انزايم. عشان هو بيقلل الاكتيفيتي بتاع ليفر انزايم هي الحكايه عمرها ما هتوصل للست ستار جيلا جوندس. يعني الا في حالات نادره قوي قوي قوي هتسمعها راحت كل ما تحمل جيلا جوندس. حتى حاجه بيسموها ريكارنت كوليستاسيس اوف جايز. دي حاجه نادره انما اللي كومن بقى عارف ايه هو ايه اللي بيعلى غير البايل بيجمنت كواتم سمون بايل بايل سولز بتعمل ايه بايل سولز اتشنج تروح تتفرج بقى على الحوامل كده في العلاقه الاخرجيه هتلاقي نصهم عاملين بكروش لسبب كتير قوي ان البايل سولز بتاعنا مع الحمل ده الايفكت اوف استروجين على الليفر بايل سولز بتاعنا شويه ولما بتاعنا شويه البايل سولز بتعمل اتشنج وتحصل برضه اكتشاف في نسبه مش قليله من الحوامل الجول بلادر يحصل ايه في الوول بتاعها مش كل حاجه ريلاكس مش معنى دي يحصل ريلاكسيشن في الوول اوف الجول بلادر والريلاكسيشن في الوول بتاع الجول بلادر ده يعمل ستيزس جوه الجول بلادر ستيزس جوه الجول بلادر ماي بريديسبوز تو ايه ستون فورميشن ممكن لو واحده عندها استعداد ان يجيلها حصوه في المراره ولا حاجه ممكن القصه دي تحصل مع حد طب واللي عندها حصوه اوريدي يجرى لها ايه دعاء اللي عندها حصوه ما يجيلهاش قوي بيليري كوليك يعني عندهم حصوه في المراره وايفري ناو اند ذن يجيلهم اتاك اوف بيليري كوليك دول بيتحسنوا مع الحمل هو صحيح في حصوه انما الوول بتاع الجول بلادر جنرالي ريلاكس يعني احتمالات انه يحصل الكوليك ده بتبقى اقل يبقى مره ثانيه التشنجز اللي بتحصل في الجي اي دي الست عندها جمامان ويمكن فوميتنج في اوائل الحمل عندها انكريز سلايفيشن عندها انكريز اسيديتي في السلايفا بتخليها عندها اكثر دنتال تيرز ممكن يبقى عندها الريفلكس اسوفاجايتس ممكن شويه كونستيبيشن وممكن يبقى في اتشنج نتيجه لزياده البايل سولت وحكايه الريلاكسيشن في الوول اوف ذا جول بلادر الكلام ده كله برضه لثالث مره اهو بقول الواحد لازم يبقى عارفه عشان يبقى لما تجي لك واحده في العياده تبقى عارف الشكوى اللي هي بتشتكي منها دي تخش تحت لقت حاجه فيسيولوجيكال ولا طلعت بقى عن حدود الفيسيولوجيكال يعني دي تغيرات بتحصل مع الحد يورينري سيستم يورينري سيستم بيحصل فيه هو كمان تشينجز برضه مع الحمل التشينجز اللي بتحصل مع الحمل في اليورينري سيستم هي كده اولا بيحصل فريكوينسي اوف ميكتوريشن فريكوينسي اوف ميكتوريشن بيحصل في اوائل الحمل واواخر الحمل في اوائل الحمل ليه لان اليوترس لما بيكبر في الاول اول ما بيكبر خالص خالص مع بدايه الحمل بيكبر من قدام لورا بيتنفخ انتروبوستيري يعني شكله بيتغير وانت بتسمعوا ان اليوترس شكله بايريفورم بايريفورم يعني شكله زي ايه زي الكمتراية بس طبعا الكمتراية مقلوبة طيب هو شكله ده الكمتر ده ده في واحدة مش حامل مع بداية الحمل لما بيكبر بيتنفخ من قدام لورا ولا من ورا لقدام ما بيطولش قوي هو بيكبر من قدام لورا فبيبقى شكله جلوبيلر يعني زي الكورة وبعدين مع تقدم الحمل بقى لما اليوترس يكبر اكتر واكتر ويطلع بره الفلبس بيرجع تاني شكله بايريفورم المهم ان هو لما هيكبر من قدام لورا كده هيضغط على مين هيضغط على بلادر فلما يضغط على بلادر يعمل فريكوينسي اوف ميكتوريشن ودي من العلامات المشهوره قوي قوي اللي بنشخص بيها الحمل يعني الست اللي حامل في اول شهرين كده ولا حاجه كتير قوي قوي تلاقيها رايحه جايه على الحمام نتيجه للانكريز سايز اوف يوترس بالشكل اللي قلنا عليه ده وبعدين بعد ما تعدي اول 3 شهور اليوترس هيكون طالع منين وراح على فين؟ طالع من البلدس ودخل في الاكل من بره خلاص فمش هيبقى فيه بريشر على بلادر والفريكوينسي دي تدريجيا هتختفي يعني الفريكوينسي دي موجوده في اول 3 شهور وبعد كده بتختفي عشان ترجع تبان تاني امتى؟ الشهر التاسع لما يحصل ديسنت اوف ذا بريزنتنج بورت البريزنتنج بورت لما تنزل لتحت هتبتدي تضغط على بلادر ترجع تاني يبقى عندها فريكونسي حتى الفريكونسي مكتوبه مع برودروم دي بقى اسمها فالفيك بريشر ريليف اوف ابر ابدام بريشر سيمتومز وابيرنس اوف فالفيك بريشر يبقى طبيعي دلوقتي انك تلاقي فريكونسي في اول 3 شهور وطبيعي برضه انك تلاقي فريكونسي في اخر شهر انما مش طبيعي انك تلاقي فريكونسي في اي وقت تاني في النهار يعني ما تقدرش لو واحده جات لك حمل في الشهر الرابع الخامس السابع ما تقدرش تقول لنفسك ان دي حاجه عاديه مع الحمل لا دي حاجه مش عاديه مع الحمل ان شو بي انفستيجيت هتطلع بقى في العلاج طبعا سيستايتس او يورين تراكت انفكشن حاجه كده يبقى دي اول حاجه اللي هي القصه بتاعت فريكونسي تاني تغير بيحصل في اليورينري سيستم از ستيزس برضه والستيزس برضه تفسيره ايه؟ ميكانيكال باي ذا جرافيتي يوترس جرافيتي يوترس كاتم على اليوريتر بس عامل ميكانيكال كومبريشن دي حاجه الحاجه الثانيه برضه هرمون الافكت هرمون الافكت اوف بروجستيرون اند ريلاكسين تفتكروا مين اليوريتر اللي هو يبقى دايليتد اكتر يمين ولا شمال يمين لان اليوترس محدود اكتر ناحيه اليمين فبيحصل دايليتيشن في اليوريتر مفهوم ان الستيزس يبقى بريديسبوزنج ليه انفكشن عشان كده الست الحامل شيز ات ريسك اكتر من غيرها انه يجي لها يورينري تراكت انفكشن يورينري تراكت انفكشن ده من الحاجات المهمه اللي بتحصل مع الحمل خصوصا لانه الستات الحوامل عندهم شويه شويه لور ليميونتي يعني هو البروجستيرون هرمون اللي بيعلى ده بيأثر شويه حاجه بسيطه على الليميون سيستم فهي الست الحامل من ناحية عندها stasis في urinary tract، من ناحية تانية الإفكت بتاع البروجستيرون اللي هو may lower the immunity شوية. accordingly ممكن الست الحامل تبقى عرضة urinary tract infection، ده احنا بقى نتكلم عليه بقى urinary tract infection معنا. في changes تحصل في السكين، changes في السكين كمان مان السكين أصابه إيه ده pigmentation دي مشهورة أوي أوي، بيحصل pigmentation مع الحمل، pigmentation في الفيس، pigmentation اسمه كلوازما أو pregnancy، دي مشهورة جدا كلوازما أو pregnancy. الكلوازما أو pregnancy دي بتاخد حاجة اسمها butterfly distribution، ده مفهوم يعني إيه butterfly distribution، يعني distribution بتاعها يبقى شكله عامل كده، ده butterfly distribution، تلاقي حتة هنا وحتة هنا على التشيك وحتة صغيرة على المناخير، يعني حتة صغيرة دي بتبقى over the nose كويس، ودي هنا على التشيك بورد. الكلوازما أو pregnancy دي effect of hormones برضه، حتى كاتبان زمان عارفين كاتبان مع ايه؟ كاتبان مع اقراص مانع الحمل بتاع زمان، لان الاقراص مانع الحمل بتاع زمان كان فيها جرعة كبيرة، فكانت اللي تاخد الاقراص مانع الحمل كان يجي لها شبه كده الكلوازما بتاع البريجنسي. النهاردة في يعني دوز هرمونز اقل شوية مبقتش تعمل اول مرة، دي اسمها كلوازما أو pregnancy. كلوازما أو pregnancy تبان اكتر في الفلاحين ليه؟ exposed للصن، الاكسبوجر للسن لو دي حاجه اللي فيكم هشتغل على الناس هيسمع الكلام ده، يعني ممكن واحده بلازما بريجننسي دي تضايقها البيجمنتيشن ده يضايقها، كلها ما تطلعش في الشمس بيزيد مع الشمس مع الاكسبوجر للسن بيزيد، وعلى العموم المفروض ان هو بيحصل له ريجريشن بعد الولاده. في بيجمنتيشن تاني مشهور قوي بيحصل مع الحمل، بيجمنتيشن في الميد لاين في الابدن، خط كده جامد بيبان من تحت الامبرايكس لغايه الكوبيت بول، dark line of pigmentation extending from the umbilicus لغاية the pubic bone، ده خط غامق، عشان كده بيسموه لينيا نيجرا، لينيا نيجرا ده برضه بيبان قوي مع الحمل، it's a dark line of pigmentation. بالمرة بقى تلاقي حاجة في السكين كمان بتبان وبتقلق معظم الحوامل، اللي هي stretch marks. stretch marks دي بتبان في الفلانكس، دي سببها rapid stretch of the skin، يعني واحدة بطنها كبرت قوي على مدار كام شهر بتوع الحمل فحصل عندها stretch marks. stretch marks دي برضو فيها سبب تاني، الكورتيزون، الكورتيزون بيعلى مع الحمل فهو بيعمل كده، يعني من ناحية السبب الأهم ليها ميكانيكال، وليها سبب تاني كمان الإفكت بتاع الكورتيزون. حد فيكم كان قوي في سنة أولى؟ حد فاكر حاجة اسمها كوشين؟ كوشين بيبقى عندهم برضو كده سترايب، مش دي اسمها سترايب؟ هو السترايا دي تلاقيها تبان مع الكوشن، وده الإفكت بتاع كورتيزون، يبقى ميكانيكال جزئيا وكورتيزون برضه. على العموم دي بعد الولادة هي أثناء الحمل بتبقى طبعا شكلها إيفيدنت قوي ولونها بينك، بيقولوا عليها سترايا روبرا أوي، وبعدين بعد الولادة بتصغر قوي قوي وبتبقى يا دوبك كده very thin white line، فما بتبانش قوي، يعني هي معظمها بيختفي وبيفضل منه يا دوبك thin white line. بعد الولادة يحصل disruption of the collagen fibers، تعمل كده ما لما تبيض بقى هيبقى اسمها البيكنس، يعني روبرا دي رد البيكنس يعني وايت. لو واحدة بقى عندها vitamin deficiency ولا iron deficiency حتبان بقى في السكين والنيلز، ده الكلام برضو بتاع البايو بتاع سنة أولى أو ثانية، اللي هو الفيتامين ديفيشنسي يبان في السكين، فاكرين بقى مش عارف انجلر ستوماتايتس والحاجات دي في السكين والميوكس ميمبرين والايرن ديفيشنسي انيميا سبونينج اوف ذا نيلز، يعني التغيرات دي بقى ممكن تبان في السكين والنيلز. ماسلز اند جوينتس برضه بيحصل تغيرات في الماسلز والجوينتس، اي مين الجوينتس عموما، يعني بيبقى فيه انكريز دمبر ايه؟ لوردوزس. يعني كلمة increase lumbar lordosis معناه ان هو من الاول هو فيه lumbar lordosis، هو normally اي بني ادم عنده lumbar lordosis، بس الست لما بتحمل هيحصل بقى ان هيتكون هنا فيه بس كده وبطنها تكبر، لما بطنها تكبر بيزيد lumbar lordosis اللي موجود عندها، بيزيد lumbar lordosis اللي موجود عندها، يحصل increase lumbar lordosis. هذا increase lumbar lordosis بيحط عبء زيادة على ligaments of the back، فا كومبلينت مشهور قوي قوي، ست حامل تقولك ضهرها بيوجع، ده عشان في سترين على الليجمنتس اوف ذا باك، مش بس الست الحامل، اي حد في كرش كبير، ده حتى الناس اللي هم يعني لما تلاقي حد مثلا ايه بقى في سن معين كده وتخين حبتين وبعدين يبتدي يشتكي من ظهره ويروح للدكتور يقول له اول حاجه تكسر، مش كده؟ لان كل ما تزيد اللامبر لوردوزس كل ما ده بيعمل سترين على الليجمنتس اوف ذا باك. هو ايه اللي ممكن يخف السترين على الليجمنتس اوف ذا باك؟ الماسل اوف ذا باك، يعني اللي ماسك الفيرتبرال كولون في بعضه هما حاجتين ليجمنتس وماسلز. صح. كل ما الماسلز تبقى اقوى كل ما هي اللي هتبقى ماسكه الفيرتبرال كولون ومش هيبقى فيه عبء قوي على الليجمنتس. كل ما العضلات تبقى اضعف كل ما سترين كله بيبقى عليك. عشان كده اللي عنده ظهره بيوجعه نتيجه لانه بطنه كبيره قد كده بيقولوا الخس بيروح يعمل تمارين ظهر عشان عضلات الظهر كل ما تبقى اقوى كل ما هتقلل الشعور بالظهر. اني واي الست الحالة كده كده هيبقى عندها انكريز لامبر لوردوزس وده ممكن يعمل عندها لو باك بين. طبعا بالمنظر ده ممكن الست الحالة ايه لما يبقى عندها انكريز لامبر لوردوزس قوي كده ده ممكن يعمل عندها اختلال شويه في البالانس امبالانس وبالتالي ممكن توقع. يعني المفروض الست الحامل خصوصا مثلا في الشهر الثامن التاسع حاجه كده عارفين كلهم هيقولوا لك انهم متحمسه بقى عايزه تنزل تتمشى عشان سمعت ان المشي بيسهل الولاده وبيسهل الانجيجمنت فعايز تنزل تتمشى. لا تنزل تتمشى بس تبقى تخلي بالها لانه كتير قوي بقى من اللي بينزلوا يتمشوا جزء منهم بيرجع لك بعد كده وقعت عفره كحل الفراشين مش عارف هابن فيري فريكوينت خصوصا شوارع طبعا عنيفه الشكل. فهي المفروض بالفعل المفروض الست الحامل تخلي بالها انها ما توقعش وقع اصابك تعمل لها مشاكل دخل بقى في اكسيدنت الهيموريج مش عارف ايه خصوصا في اواخر الحمل. فهو البلد حامل مش مظبوط في الاواخر يعني وده بقى هو اللي بيفسر ليه ست الحامل المفروض ما تستعملش كعب عادي. ليه بقى طلع ليه؟ عشان كعب العالي ممكن يوقع نمره واحد جد مش هزار يعني كعب العالي ممكن يوقع دي حاجه. الحاجه الثانيه كعب العالي بيعمل ايه؟ معلومات عامه يعني بيزود الفلوس كعب العالي بيزود الانكلينيشن اوف ذا سيكل او اوف ذا فيلبس عموما يعني الكعب العالي بيخلي يحصل روتيشن للفيلبس روتيشن فيلبس لقدام ده اي واحده مش واحده حاجه وبالتالي لما يحصل روتيشن للفيلبس لقدام بيزود اللمبر لوردوزس فممكن يزود الالم اللي موجود في الظهر فشيء ملوش اي لازمه بس عشان انكريز لمبر لوردوزس وهي حكايه مش مستحمله وعشان امبالانس وهو الموضوع برضه مش مستحمل. خلاص الست الحامل برضو بتحس في اواخر الحمل بتحس بشويه وجع في الفيلبيك جوينتس ودي حاجه قلناها قبل كده وانتوا برضو عارفين ده الايفكت بتاع الريلاكسين هرمون كنت كلمتكم عليه قبل كده. الريلاكسين هرمون ده لما بيشتغل الحكمه منه ان هو في اواخر الحمل هو الريلاكسين بيزيد قوي في اواخر الحمل ده بتبتدي تجرى له ايه؟ يوسع سنه ده اللي اسمه ييلدنج اوف ذا فيلبس ده يسهل الولاده. بس طبعا لما يبقوا عظمتين جنب بعض ويبتدي يحصل سبلكسيشن بسيط قوي كده مين بقى اللي هيبقى عليه سترين؟ الليجمنت هو ده اللي بيدي الم في الفالبيك جوينتس. يعني لما يبقوا التو بونز جنب بعض تماما خلاص انما لما يبتدوا يبعدوا عن بعض ولو ملي هيبقى في سترين على الليجمنت اللي ماسكهم في بعض. فعشان كده تلاقي الحوامل خصوصا في الشهر التاسع يبقى عندهم بين في الفالبيك جوينتس. اندوكراين تشينجز دي بقى ايه اللي بيحصل في الاندوكراين؟ بروتين ميتابوليزم بريجننسي از انابوليك ولا كاتابوليك ستيج؟ هايل مش في عيل بيتكون بلاسنتا انابوليك لا كاتابوليك انابوليك ستيت طبعا بريجننسي از انابوليك ستيت وبالتالي الست محتاجه بروتين. ايوه صح انا بوزيتيف نايتروجين بالانس ونيجاتيف نايتروجين بالانس ديس بوزيتيف مش هو انابوليك اللي الفيتس لا مش كاتابوليك انا ما بتتحطمش عشان العيل يعني هو دلوقتي انابوليك ستيت انت بتعتبر ان هم ابواب يعني خلاص يبقى الست محتاجه بروتين وكل الناس تعرف ان الست الحامل المفروض تاكل بروتين في الاكل. الكربوهيدرات ميتابوليزم ده لسه متكلمين عليه قريب قوي قلنا اللي بيحصل مع الحمل مينيمال ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم سببه ايه؟ الحاجات الانتي انسولين اللي هي بتبقى طالعه من البلاسنتا اللي هم اهمهم الهيومن بلاسنتال اكشن معاه بقى شويه بروجستيرون وايستروجين ومعاه شويه كورتيزون اللي بيزيد عند الام ومعاه حاجه بتطلع من البلاسنتا اسمها انسولينيز انزايم مش هرمون بقى انزايم دي حاجه. طيب ما احنا اتكلمنا على البروتين والكربوهيدرات وات اباوت الفات ميتابوليزم؟ الفات ميتابوليزم مرتبط تماما بالكربوهيدرات ميتابوليزم فلما بيحصل مينيمال ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم الفات ميتابوليزم وراه. ووتر ميتابوليزم مع البريجننسي بيحصل ايه؟ حتى بعد الولاده بيحصل سويتنج ودايوريسيس عكس اللي كان حصل مع الحمل. في بقى هنا في الاندوكراين تشينج حاجه مهمه قوي وانا بخاف منها سنه لانها مش مكتوبه هنا. في اندوكراين اورجان مهم جدا اتكون اهم اندوكراين اورجان ايه هو؟ بلاسنتا. ففي اندوكراين اورجن اتكون اللي هو بلاسنتا ما تنسوهوش يعني الاندوكراين اورجن ده بحاله اللي هو البلاسنتا لازم راح نتكلم عليها شويه نتكلم على البلاسنتا هرمونز دي احنا بنتكلم عليها في المره اللي جايه ان شاء الله. طيب في تغيرات ثانيه بقى اندوكراين برضو بتحصل سوري انا دخلت ده سوري انا بتكلم كنت ميتابوليك بس احنا ميتابوليك تشينجز احنا اتكلمنا على البروتين ميتابوليك والكربوهيدرات والفات والرود دخلنا بقى بعد كده في الاندوكراين الاندوكراين اللي هي الحاجات اللي طالعه من البلاسنتا زائد بقى بيحصل الايه البيتويتري نشاطها بيزيد مع الحمل الاكتيفيتي اوف البيتويتري بيزيد مع الحمل وحجم البيتويتري بيزيد مع الحمل حجم البيتويتري كمان بيزيد مع الحمل بس الزياده في الحجم مفيش معاها زياده في البلاد سبلاي يعني كانه نسبيا البلاد سبلاي بتاع الانتيرو بيتويتري قرروا ايه نسبيا كانه قال يبقى مش مستحمله بقى طب افرض انت جالها بيه هيمورج انتي بارتم ولا بوست بارتم يعني ده في تويتر كده يدوبك عليها البلاد اللي رايح لها لو البلاد بقى اللي رايح للتويتر قل اكتر واكتر كمان بيخش فيه نيكروزس اللي هو يبقى اسمه شيهان سيندروم نتيجه الاوبستريك هيمورج عاملين انتي بارتم بوست بارتم حاجه كده وبعدين كلكم تعرفوا ان الثايرويد بيحصل لها ايه بتزيد الاكتيفيتي والسايز بتاعها حتى في حاجه اسمها فيسيولوجيكال جوينتر مع الحمل بيزيد السايز اوف ذا ثايرويد والاكتيفيتي في ثايرويد جلاند السوبر رينال كمان بتزيد الاكتيفيتي بتاعتها وبالتالي بيزيد البرودكشن اوف كورتيزول مع الحمل دي شويه التغيرات اللي بتحصل في الاندوكراين سيستم بالاضافه للهرمونز اللي جايه منين بنت البلاسنتا اتهيألي ان احنا كده خلصنا كلام خلاص على الفيسيولوجيكال تشينج مش كده هنتكلم دلوقتي على دايجنوستس اوف بريجننسي قبل ما اتكلم على دايجنوستس اوف بريجننسي انا احب اقول لكم على حاجه بقى مهمه قوي الفيسيولوجيكال تشينج اوف بريجننسي دي حته شكلها كده عبيط قوي ان بقلب في الامتحانات هتلاقيها زي ما انت عايز لغايه سكين تشينجز بيجي في الامتحان انا مش جايب الكلام ده من عندي او عند كل الامتحانات مرتبطه وبتتبع في اي حته في الكليه روح بص فيها هتلاقي الحاجات دي بتيجي واخرهم سامبل كل الكلام ده بيجي في الامتحان تشينجز اللي بتحصل في اي حاجه بقول لكم قبل كده جاي سكين تشينجز يعني اللي هي الحته اللي انت فاكرها في الازمه ومش عارف ايه وكلمتين الكلام ده بيجي في الامتحان لان مهم زي ما قلت في بدايه الكلام خالص ان الواحد يبقى فاهم ذس از اي بي سي انت كدكتور تبقى عارف ايه اللي يخش تحت ده طبيعي مع الحمل وايه اللي لا ده لا ما هي الغايه ان ده مش طبيعي الدايجنوستس اوف بريجننسي عندك كم حاجه كده اولا دايجنوستس ديورينج فيرست تريمستر وده طبعا اهمهم يعني انت كدكتور مفروض يعني الاحسن طبعا والمطلوب منك انك تشخص بريجننسي في الفيرست تريمستر مش لازم تستنى لما بطنك بعد كده دايجنوستس بريجننسي ديورينج فيرست تريمستر سيمبتومز ايه سيمبتوم بقى نمرة واحد اهم حاجه خالص خالص خالص اسال الدكتور ما جاتش الشهر ده بس دي ابسط حاجه في الدنيا تمام فاول سيمتوم از امن وراي ده نمره واحد نمره اثنين حساسيه دي بايه تاني غير الدوره ما جاتش حصل شويه نوزيا وتندنسي تو فوميتنج خصوصا الصبح ده حتى ده اللي بيجيبوه في الافلام دايما ما يقولش يقول لك في احد حابب يجيبها لك فهي دلوقتي عندها امينوريا او ميست بيريود دي حاجه ثاني حاجه عندها نوزيا بوسيبلي بوميتنج ثالث حاجه بتحس بشويه بريست تشينجز احنا قلنا بيحصل انكريز في السايز والفاسكولاريتي والنودولاريتي اوف ذا بريست دي حاجه ست ممكن تشعر بيها هي بسبب تحس بيها رابع حاجه بتروح بين كتير تروح بين يعني تروح حمام كتير فريكونسي اوف منستريشن دي برضه بتبقى ملحوظه في الاوائل بتبقى باينه واخر حاجه انها بتتوحم تتوحم ده بقى يعني تلاقي الست دي نفسها جدا تاكل نوع معين من الاكل او ما تاكلش نوع معين يعني في نوع معين بيضايقها وهكذا دي تشينجز بيحصل مينيمال ديستربنس في الهايبوثالامس في اول حمل وانتوا عارفين ان الهايبوثالامس هو المسؤول عن الفيدنج سنتر والسيتايتو سنتر فده يعني مش عايز حد يفهمه على انه استهبال ولا كمان لا هو بالفعل كده يعني التشينجز اللي بتحصل في الهايبوثالامس دي بتخلي الست فعلا عايز تاكل حاجه معينه او مش طايقه تاكل حاجه ثانيه هو ده موجود بالفعل هل بقى يحس بيه فورفيلد ولا لا؟ اه يستحسن اه يبقى فورفيلد طالما ان الحدود معقول يعني. هيحصل ايه يعني لو مش هيطلع له ولا فراولايه من الميه وبتاع كل اللي انا بسمع عنه ده مش هي القصه مش كده يعني بس هو البريجنسي بيبقى فيه شويه تغيرات من ضمنها ان البريجنسي ان كيس يو دونت نو في سايكولوجيكال ستريس عليك يعني